بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل. والقذف محرم إلا في موضعين: أحدهما أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتي بولد يمكن أن يكون منه فيجب عليه قذفها ونفي ولدها، والثاني أن لا تأتي بولد يجب نفيه، أو استفاض في الناس زناها، أو أخبره به ثقة، أو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها فيباح قذفها ولا يجب. وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك. بعد أن بين المصنف رحمه الله حكم القذف وأنه كبير من الكبائر، أخبر وبين أنه أحيانا يكون واجب، فذكر الواجب أنه إذا أتت بولد دون 6 أشهر من عقد النكاح عليها، أو رأى رجل اتهم بالفجور يدخل عليها وشاع ذلك واستفاض، فهذه له أن يقذفها ويتبرأ من ولدها إن ولدت. ثم أراد أن يقول مسائل أخرى اشتبه، هل هي مما يجب نفيه أو مما يجوز نفيه، فذكر مسائل من المشتبهات، فقال: وإن أتت بولد يخالف لونه لونها لونه، هذا الولد جاءت به أسود وهو أبيض، أو بالعكس هو أسود وجاءت به أبيض، أو جاءت به أزرق العينين وهو أسود العينين، أو كذا من الصفات التي تختلف عن أبيه، فهل له أن ينتفي من الولد أو ليس له؟ هذه هي المسألة التي تذكر هذه الليلة. اسمعوا ما يقول القارئ: وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما كأبيض بين أسودين أو بالعكس لم يبح نفيه بذلك. لا يجوز نفيه. أما اختلاف هذه الصفات فهذا وحده ليس مسوغ لأن يذهب الأب إلى نفي ولده. قال: لا، ليس هذا بالضرورة، هذا لا ينفي، لأن هذه ليس دليلا على أن الولد ليس له. وسنبين الدليل على ذلك والحكمة في أن اختلاف اللون لا يقتضي اختلاف النسب. اسمعوا ما يقول: لم يبح نفيه بذلك. اختاره ابن حامد لخبر أبي هريرة وهو متفق عليه، وقال: لعله نزعه عرق. أبو هريرة رضي الله عنه يروي يقول: جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه جاءه ولد أسود يعرض بنفيه، يعني كان يقول هذا الولد ليس لي، ما صرح لكن التعريض، قال: جاءني ولد أسود. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل، عندك جمال بعارين، أن تملك هذه الدواب؟ قال: نعم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال: ما لونها؟ قال: حمر، الأحمر عند العرب اللي فيه دكنة، يعني ليس أبيض خالص ولا أسود خالص. قال حمر، قال هل فيها من أورق أشهب اللون جميل على السواد والبياض؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق هذه الجمال أنت ربيتها وتوالدت عندك وتعرف أصلها فجاءك جمل يخالف لونه لون هذه الجمال التي عندك؟ الجمال التي تملكها حمر بقولك، ألوانها حمر وهذا لونه أدهم أو أورق. فلما قال هل فيها من ورق قال نعم، قال من أين لها ذلك؟ كيف جاء هذا؟ اللهم صل عليه وسلم تسليم. شوف يعني النبي أوتي الحكمة صلى الله عليه وسلم ويخاطب الناس ويجرهم إلى الدليل الذي يقتضي إقناع الطرف السائل. لما قال له ما لونها قال حمر، قال هل فيها من ورق قال نعم، قال من أين جاءت؟ قال لعله عرق. العرق يعني الأصل، ما هو العرق المعروف، العرق معناه الأصل. لعله أصل من أصل آبائه وأجداده، فجاء ذاك الأصل ما اختلفت ألوانه في الولادة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. في الرابعة جاء الولد يخالف لون هذه الإبل لأن له جد بعيد فيه هذا اللون، قال لعله عرق. قال فكذلك هذا الولد الذي جاء لونه يخالف لونك لعله عرق. يعني هذا القياس إذا حصل بالاعتبار، إذا كان كذلك فلعل هذا نزعه عرق فلا يجوز لك أن تنفيه. عرفنا هذا؟ أيعيد العبارة؟ وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما كأبيض بين أسودين أو بالعكس لم يبح نفيه بذلك. اختاره ابن حامد لخبر أبي هريرة وهو متفق عليه، وقال لعله نزعه عرق. قال صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق، يعني كذلك لما قال ذلك لعله نزعه عرق قال فكذلك هذا الولد لما جاءك لعله نزعه عرق. قوله واختاره أبو حامد، عبد الله بن حامد من كبار أصحاب أحمد، لما قال اختاره أي أنه ذهب إلى هذا القول، من جاءه ولد يخالف لونه لونه لا يجوز له نفيه. لما قال اختاره دل على أن غيره ما اختار هذا القول، وإلا ما يقال فلان اختار هذا إلا وهناك من يخالف هذا الاختيار. نعم. ولأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الفراش قوية بدليل قضية سعد وعبد بن زمعة. لأن دلالة الشبه ضعيفة ودلالة الفراش قوية، أراد أن يقول هناك شبه وهناك فراش. الفراش معناها الزوجة أو الأمة التي توطأ فتضع ولدها وزوجها لا زال زوجا لها أو سيدها لا زال يطأها، هذه سموها دلالة الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. أصل الفراش ما يمهد للإنسان للنوم عليه، ثم سميت الزوجة فراشا لأنها كالفراش يفترشها زوجها. وفيه دلالة أخرى وهو وجود الشبه بين الولد وأبيه، ولما كان الشبه منتفي اللون يخالف اللون، هذه فيه شبهة أنه ليس بأبيه، وكونه ولد على الفراش دليل آخر أنه يقتضي أن هذا الولد من أبيه. فتنازع الدليلان دلالة الشبه ودلالة الفراش. عرفنا هذا؟ دلالة الشبه ودلالة الفراش أيهما أقوى؟ دلالة الفراش أقوى لما سيأتي سنعرف هذا. فرجح دلالة الفراش على دلالة الشبه. عرفنا هذا؟ نعم. ودلالة الفراش قوية بدليل قضية سعد وعبد بن زمعة. وقال القاضي وأبو الخطاب ظاهر كلامته وكلامه إباحته لقوله عليه الصلاة والسلام. أبو الخطاب والقاضي أبو يعلى من كبار أئمة الحنابلة قال ظاهر كلام أحمد أنه يجوز له نفيه إذا جاءت بولد لا يشبه لونه لون أبيه لا يشبه لونه لون أبيه فله أن ينتفي منه إباحته يعني جواز الانتفاء منه. واللون مو ضروري أن يكون أسود أبيض، قد يكون شعر هذا وقد يكون شعر هذا وقد يكون عين هذا وعين هذا. نعم. وقال القاضي أبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته لقوله عليه الصلاة والسلام إن جاءت به جعدا الخبر وجعل الشبه. طيب. أبو عبد الله بن حامد اختار عدم النفي، لا يجوز له نفيه، ودليله حديث أبي هريرة، دليله حديث أبي هريرة الأعرابي الذي جاء قال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود، يعرض بنفيه. هذاك اختيار طائفة من الحنابلة، واختار الطائفة أخرى منهم القاضي أبو الخطاب قالوا لا يجوز له نفيه. ذاك عرفنا مدرك ذهابه إلى هذا القول، أي دليله لما ذهب إلى عدم جواز النفي حديث أبي هريرة. والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب من معه، ما الدليل على إباحة النفي وجواز أن ينتفي الأب من ولده إذا ولد على غير لونه؟ قال هذه القصة، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين فهو على الصفة المكروهة. هذا الكلام جاء في اللعان، هلال بن أمية قذف امرأته، اتهم رجل من بني عمه اسمه شريك بن السحماء وقال يا رسول الله هذا الولد ليس بولدي وهذه المرأة زنت، فأمرهما بالتلاعن الملاعنة، لأن الأصل أن من قذف امرأة لا بد من إثبات بينة أو دليل، وهي أربعة شهود، فإذا عجز عن إتيان أربعة شهود ولو ثلاثة ولو أربعة أحدهم ثم تراجع فإنه يجلد هذا القاذف، لأنها فرية وافترى كذب يسمى قذفا. والزوج أحيانا قد ما يجد أربعة شهود وهو يرى من امرأته هذه الخيانة، ولذا لما قال يا رسول الله إن سكت سكت على مضض وإن قتل قتلتموه، فسكت صلى الله عليه وسلم أقره بذلك. فهذا لما كان الأمر كذلك لو تركناه كما ترك سائر الذين يقذفون نساء المؤمنات لمات غيظا، لأنها زوجته والولد ينتسب إليه ولا يستطيع قذفها وإلا يجلد. الله عز وجل أنزل آية اللعان، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات وكذلك فيشهد بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم تقوم هي فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. الخامسة هي تقول اللعنة أن غضب الله عليها، وهو الخامسة يقول اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا انتهت هذه الأيمان وهي اللعان، فرق بينهم فأصبح الولد لا ينتسب إلى أبيه، ينتسب إلى أمه. فهذا لما لاعن زوجته فتلاعن قال صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما لكاذب، واحد فيكم كاذب، ما يقول كلهم صادقين، لا بد أحدهم كاذب. ثم لما فصل بينهم قال صلى الله عليه وسلم: انظروا المرأة إذا ولدت، لأنها كانت حامل، إن جاءت به، هذه اللفظة ما قال، إن جاءت به جعدا، جعدا جماليا، جماليا أو جماليا بمعنى كالجمل ضخم الجسد ما هو نحيف، خدلج الساقين يعني مملوء سيقانه مملوء مو نحيف لأن أبوه نحيف الساقين، سابغ الأليتين يعني أليتيه سابغة ليس سحاء، وإن جاءت به وحرة يعني أبيض اللون فهو لأبيه، وإن جاءت على هذه الصفة فهي على هذه الصفة المكروهة فهي للذي رميت به، فجاءت به على الصفة المكروهة، سابغ الأليتين خدلج الساقين أورق جماليا، فجاءت به على هذه الصفة، واللعان فصل بينهم. الآن معنا دلالتان، دلالة الشبه ودلالة الأيمان، الأيمان اللعان، فالأيمان اقتضت أن يفصل بينهما، ودلالة الشبه هذه ضعيفة. اسمعوا ما يقول، اقرأ. إن جاءت به جعدا الخبر فجعل الشبه دليلا على نفيه عنه، والأول أصح. أما أبو الخطاب وأبو يعلى قالوا لا، يباح له نفيه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به على الصفة المكروهة على لون أبيه الذي رمي به الزاني كذا كذا كذا فهي هذا لذاك ينسب إليه، لكن ذاك ما نسبه إليه، فأصبح الولد دون أب ينسب إلى أبيه، فحكم صلى الله عليه وسلم بأن الولد لذاك، لكن ليس حكم قضاء شرعي، إنما هو من باب النسبة، إن هذا إنما ينسب إلى ذاك، فأما ذاك الذي لاعن فلا ينسب إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لكن الأيمان التي أنزل الله حكمنا بها. أخذ أبو الخطاب وأبو يعلى ومن تبعهم من الأئمة أن دلالة الشبه قوية، فإذا ولدت المرأة غلاما أو فتاة على غير لون أبيها أو أبيه له أن ينتفي منه، دلالتهم هذا الخبر الذي روي عن من طريق هلال بن أمية، عرفنا هذا، هيسمع ما يقول. الأول أصح، القول الأول الذي لا يجوز نفيه أصح لخبر أبي هريرة. لما كان أصح؟ بمعنى لأنه أفعل تفضيل، أي أن هناك قولين أحدهما صحيح والآخر أصح، أحدهما صحيح له شبهة وله دليل، لكن أصح من هذا القول القول الأول، هذا معنى أصح، عرفنا هذا. والأول أصح، لما جعلت الأول أصح؟ اسمعوا ما يقول. والأول أصح، وهذا الحديث إنما يدل على نفيه عنه مع ما تقدم من لعانه ونفيه إياه عن نفسه، فجعل الشبه مرجحا. قال هذا الحديث اللي اعتمدوا عليه، إنما بين صلى الله عليه وسلم أن الولد ينسب للذي رمي به بعد أن نفاه الأب عن نفسه وبعد أن لاعن، فجعل صلى الله عليه وسلم الشبه مرجح، لو فيه دليل، لو فيه دليل ضعيف نجعل هذا الشبه إذا كان يوافق هذا الدليل الضعيف مرجحا ومقويا لهذا الدليل، أما هنا فليس بمرجح وليس بقوي، لأنه عارض الأيمان، فألغينا الشبه، فلا يصح الاستدلال بالحديث بهذا الحديث على جعل الشبه دليلا مستقلا، فيجوز للرجل إذا ولد له ولد على غير لونه أن ينفيه، لأن هذه لم تنزل في قضية إلا في هذه القضية التي سبق فيها لعان والأب انتفى من ابنه. نعم. فجعل الشبه مرجحا، والمذهب أن له نفيه بقرينة جزم به بالوجيز. وأما المذهب عند الحنابلة يقول له أن ينتفي منه بقرينة، إذا جاءت علامة وشبه كاللون وبعض الصفات وفيه قرينة. إذا سئل ما القرينة؟ قال القرينة وجدنا أن فلان يدخل عليها كثير، أو رأوه مصاحبا لها، ما رأوا زنا، أو استفاض عند الناس، فهذه قرينة. قال إذا جاءت قرينة مع وجود هذا مع وجود الشبه فللزوج حينئذ أن ينتفي من ولده، وإلا لا يجوز أن ينتفي من لونه من ولده بمجرد مطلق اللون، لا بد من قرينة. هذا المذهب عند الحنابلة. اسمعوا ما يقول الآن. والمذهب أن له نفيه بقرينة جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع، وإن استبرأها بحيضة جاز النفي في الأشهر. وإن استبرأها بحيضة، استبرأها بمعنى أنه جعل براءة رحمها أنها ليست بحامل بحيضة، شك في أمر، يعني كالذي يشتري أمة أو تزوج المختلعة التي خالعت وأراد زواجها، ما هي عدتها عدة المطلقة 4-3 أشهر؟ عدتها أن يستبرئها بحيضة، فاستبرأها بحيضة. فإذا استبرأها بحيضة، هذه الحيضة دليل على أنها ليست بحامل، لأنهم يقولون الحيض لا يجامع الحمل، ما تكون المرأة حامل وهي تحيض، ما يصير هذا. فاستبرأها بحيضة. قال إن استبرأها بحيضة وجاءت بولد يخالف لونه لونه، قال في هذه الحالة يجوز له أن ينتفي منه، في هذه الحالة جاز له أن ينتفي منه. نعم. وإن كان يعزل عنها فلا، بخبر أبي سعيد. مسألة أخرى أراد أن يقول، تأتي عوارض وتأتي دلائل كالاستبراء بحيضة، وكان يعزل عنها، يعني إذا جمعها يحاول ألا يكون منيه في رحمها، وكان يعزل عنها، فقال إن كان يعزل عنها ثم جاءت بولد فاستغرب، قال كيف؟ قال هذا لا يجوز له نفيه، لأن العزل ليس بطريق مؤكد ليبين أن الولد لا ينتمي إليه. وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا به، قالوا يا رسول الله، إذا قال لخبر أبي سعيد، قال يا رسول الله إنا نأتي النساء يعني الإماء ونحب الأثمان، نحب الثمن، يعني هؤلاء ولائدنا يعني إماءنا، ونحب أن نغشاهن، ومع ذلك نحب الثمن. تفطنوا، لما أقال هذا وقال هذا؟ قال نحب غشيان إمائنا ونرغب في بيعهن. والأمة إذا ولدت أصبحت أم ولد لا يجوز بيعها، ويقول ما أحب أن تأتي بولد، لأن إذا جاءت ولد نحن نحب الثمن، إنما أردنا بها لأجل البيع. فإذا جاءت بولد منعنا الشرع من بيعهن نحب أن نأتي النساء. قال إنا نصيب من نسائنا ونحب الأثمان. عرفنا معنى نحب الأثمان يعني نحب بيعهم. فتعارضت محبة الثمن مع محبة البيع, محبة إتيان النساء, وتتسبب أنهن إذا ولدن أصبحن أمهات ولد فلا يجوز بيعهن ونحن نرغب في بيعهن. أفلا نعرف, هذه مقدمة السؤال. جاء الأصل الذي جاء بهذا السؤال, يعني أرادوا يا رسول الله إنا نتوسل بهذه المقدمة لنقول لك هل يجوز لنا أن نعزل عنهن. عرفت منا الرغبة وعرفت منا أي الأمرين أحب إلينا, فتفاديا للأقل ورغبة في الأكثر هل تجيز لنا أن نعزل عنهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل بمعنى كل نسمة كائنة قدرها الله ستكون, اعزلوا أو لا تعزلوا, فإن الله إذا قدر نسمة من زيد لا بد أن يأتي فلا ينفعك العزل. فكأنه قال لا تفعلوا لأن ما كتبه الله سيكون. كيف يكون وهو يعزل؟ قال قد يكون, قد ينزل من الرجل دون شعور ولو أقل من نطفة, وقد يكون يحاول إخراج كذا ويسيل منه ما يستقر في الرحم أو ينصب فيها ما ينصب من أعلى الفرج. فقال صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هذه ليست بوسيلة صحيحة تمنع ما كتبه الله من نسمة كائنة, فإن فعلتم أو لا تفعلوا. فدل على أن العزل ليس بدليل قوي في انتفاء الولد. فإذا قال الرجل أنا أعزل من فلانة ثم جاءت بولد, كيف يكون هذا؟ من أين جاء الولد؟ فقال لا يجوز نفيه لأن العزل ليس بدليل قوي في نفي الولد, كما أن الشبه وحده دون قرين لا يكون دليلا على جواز النفي. هذا واضح؟ نعم. فصل, نقف على هذا الفصل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إيه تفسير وبعد إن شاء الله رمضان نرجع للفقه بإذن الله. يقول السائل إذا استيقظت مع أذان الفرض مع أذان الفجر وأردت الصيام فهل لي أن آكل أو أشرب؟ الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل, وبين أن انتهاء الطعام والشراب والجماع حين يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, وهذا حين نسمع الأذان. فإذا سمعت الأذان فاعلم أنه تبين الخيط الأبيض من الخيط, لا يجوز لك أن تشرب ولا تأكل. نعم. هل بلع الريق بعد السواك يؤثر في الصيام؟ لا, ما كان داخل الفم لا يؤثر, لكن الأولى أن تقذفه لأن السواك إزالة الأذى من على الأسنان, ولذا ينبغي لمن أراد السواك أن يكون بقرب ماء لأجل أن تنظف فاك وتغسل السواك. أما في كل حين وفي المجتمعات تخرج السواك فتأتي فتلوث الفم كله بعد أن تزيل ما على الأسنان من بقايا طعام ويبقى أثره في السواك وأثره في الفم, ليست هذه حكمة. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل السواك في مثل هذه المجتمعات. نعم. هل البخور والغبار يمكن أن يفسد الصيام؟ يعني من رأى أن هناك أجزاء تدخل قال هذه شبهة تفطر, والصحيح أنه لا يفطر. سكك المسلمين، سكك يعني سكة، سكة يعني الطريق، ما كان فيها أسفلت، كان غبرة، والدواب كانت تذهب وتأتي، والغبار يثار، والناس تنسشق ذلك ويدخل في حلوقها ذلك. ما علمنا فتيا من أحد قال من سلك هذا الشارع فليفطر، ولا جاءت بذلك يرحمك الله. لكن تعمد هذا واستنشاقه هذا فيه شبهة، مو لأجل أنه، لا لأجل أنه دخل غبار في فمه، إنما أرادوا أن يقولوا أنه دخلت المعدة التي أمر الله بصيانتها من دخول أي شيء عليها حتى يتم اليوم، فهذا أدخله، وإلا هو لا يؤثر في الصوم. الطيب دخل في فيك دون إرادة لا يفطر، ومن كره الطيب لم يكرهه لأجل هذا المدرك، ما قال عشان أن يدخل في فمه غبار البخور، لا، ما ليس لأجل هذا، إنما كرهوه لأن الصائم شبهوه بالحاج أو المعتمر حين تجرده ودخوله في النسك، فكذا الصائم فكره له الطيب، وأما المعتمر والمحرم للحج فلا يجوز له مص الطيب، لأن تلك فيه إثارة شهوة وترغيب في النساء وهو ممنوع منهن، فجعلوا الصائم مثله مثل المعتمر، فقالوا يكره في حقه الطيب. هذا وجه من قاس هذه على هذه، ومن لم يرى ذلك فيقول لا أثر لذلك، يتطيب ويستاك. نعم. يقول ما حكم ألعاب الأطفال وملابسهم وحقائبهم وأشياءهم الأخرى التي بها صور، علما بأن معظم البضايع هكذا؟ لا، الصور التي على محافظهم، أما الصور التي هي مجسمة وألعاب فينبغي للمؤمن أنها ما يدخلها الدار، أما إذا كانت من الألعاب التي ليست صور حيوانات ولا غيرها فلا بأس، والله أعلم. يسأل عن العمرة من مكة، ما فعلها الصحابة رضي الله عنه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.